بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة العنكبوت من الآية 28 إلى الآية 16 من سورة الروم، برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة العنكبوت: إنكم لتأتون الفاحشة، وأيضا أئنكم لتأتون الرجال. قرأ ورش كلمتي إنكم وأئنكم بالإخبار في الموضع الأول، والاستفهام في الموضع الثاني مع التسهيل في الهمزة الثانية للجمع بين اللغات. سيء بهم، قرأ ورش كلمة سيء بإشمام كسرة السين ضمة فتصير سيء بهم في بعض القبائل العربية. وعادا وثمودا، قرأ ورش كلمة وثمودا بتنوين الدال فتصير وعادا وثمودا وقد تبين لكم. فالصرف في كلمة ثمود على أنها اسم للحي، وعدم صرفها اسم للقبيلة. إن الله يعلم ما يدعون، قرأ ورش كلمة يدعون بالخطاب فتصير إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، قرأ ورش كلمة أوحي بثلاثة البدل مع أن القارئ يقرأه بالتوسط، وقد جاز المد فيه لاجتماع حرف المد مع الهمز في كلمة واحدة. إن الله بكل شيء عليم، قرأ ورش كلمة شيء بالتوسط والمد في اللين، ولكن القارئ قرأها بالتوسط لنفس العلة السابقة، وهو اجتماع حرف اللين مع الهمز مع مراعاة أن القارئ يقرأ بتوسط كل من اللين والبدل على تقليل ذات الياء. فلما نجاهم إلى البر، قرأ ورش كلمة نجاهم بفتح وتقليل ذات الياء. أما الميم في كلمة نجاهم فإنه يصلها ويمدها مدا مشبعا لأنها أصبحت مدا منفصلا فتصير هكذا: فلما نجيهم إلى البر. ومن أظلم، قرأ ورش كلمة ومن أظلم بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها مع حذفها، وتغليظ اللام لوقوعها بعد ظاء ساكنة فتصير وما نظلم. قال الله تعالى في سورة الروم: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، قرأ ورش كلمة عاقبة برفع التاء فتصير ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، على أنها اسم كان وخبرها السوء، أي كان عاقبتهم أسوأ عاقبة. هذا، وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.